وآله الطيبين الطاهرين. فالأصل الخامس الفصل السابع في المعاد، وفيه مباحث ووظيفتان، وظيفة وفائدة. هنا فوائد أكثر. المرحلة الأول في وجود المعاد البدني، القال الفصل السابع في المعاد. الآن بعد أن انتهينا من الأصول الأربعة المتقدمة، التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، يبين المصنف الأصل الخامس وهو المعاد. في المعاد توجد بحوث كثيرة، ولكن من أهم البحوث التي تطرح عادة في كلمات المتكلمين والفلاسفة هو المعاد الجسماني أو المعاد البدني، أنه يوم القيامة هل يتحقق المعاد البدني والجسماني أو لا يتحقق. فبعبارة الأوضح، نحن يوم القيامة بهذه الأبدان التي نحن فيها في الدنيا، نحن في يوم القيامة بهذه الأبدان الدنيوية سنحشر، أو أنه لا بهذه الأبدان الدنيوية؟ هل أننا نحشر يوم القيامة بهذه الأبدان الدنيوية أم لا؟ وبعبارة أوضح منها جميعا، هل أن هذا البدن المحكوم بقوانين الزمان والمكان وقوانين عالم الدنيا هو نفسه الذي سيحشر يوم القيامة ويكون محكوما بقوانين الزمان والمكان وعالم المادة ونحوها، أو ليس كذلك؟ محل الخلاف هذه المسألة، وهو أنه هل يوجد عندنا معاد بدني بهذا المعنى أو لا يوجد عندنا معاد بدني بهذا المعنى؟ ما هو المعاد؟ لغة له معنى وشرعا له معنى. أما اللغوي فهو إما اسم زمان وإما اسم مكان من العود الذي هو الرجوع. فإن قلنا أنه اسم زمان يعني زمان الرجوع، وإن قلنا أنه اسم مكان يعني مكان الرجوع. وأما اصطلاحا يعني شرعا، ماذا مرادنا من المعاد؟ مرادنا من المعاد هو المعاد البدني، يعني الوجود الثاني لهذه الأجسام المادية بعد تفرقها وبعد انفصال أو تفكك أجزائها وانفصال بعض الأجزاء عن البعض الآخر. محل الكلام هو هذا. أقول طبعا المجد إن شاء الله سنرجع إليه بعد ذلك. أقول المعاد هو زمان العودة أو مكان العودة، هذا إشارة إلى أن المعاد إما أنه اسم مكان أو اسم زمان. فإن كان اسم زمان فيكون ماذا؟ زمان الرجوع. وإن كان اسم مكان فيكون مكان الرجوع. وحيث أن العود بمعنى الرجوع، إذن إما رجوع مكان الرجوع وإما زمان الرجوع. المعاد زمان العود أو مكانه، هذا لغة. والمراد به هنا أي في علم الكلام اصطلاحا الوجود الثاني لهذه الأجسام المادية، يعني أن هذه الأجسام المادية في هذا العالم هي الوجود الأول لها، وفي عالم الآخرة وقيام الساعة والقيامة الكبرى هو الوجود الثاني لها بعد تفرق الأجزاء بعد الموت. هنا والمراد بالمعاد هنا الوجود الثاني للأجسام، يعني ماذا الوجود الثاني للأجسام؟ قال يعني إعادة الأجسام بعد موتها وتفرقها، أي تفرق الأجزاء، وهو أي المعاد الجسماني أو الوجود الثاني للأجسام، وهو حق واقع خلافا للحكماء عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن الحكماء برأي الشارع أنهم لا يقولون بذلك، ولكنه إن شاء الله تعالى الإخوة إذا بقوا معنا سيتضح بأن الحكماء لا يقولون هذا الكلام، وإلا فإن صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يصرح في كتاب في كتبه أن منكر المعاد الجسماني كافر بهذا التصريح، أن منكر المعاد الجسماني كافر. إذا ليس كما يزعم أن الحكماء لا يقولون بالمعاد الجسماني، نعم يقولون بالمعاد الجسماني، ولكنه لا بد أن نعرف أي جسم هو الذي يعاد هناك. فلهذا الآن هذا البحث نضعه على في سلة الآن التأمل إن شاء الله، إلى أن يأتي بحثه في المنظومة في الأسباب، وما يتبع أنه ليس كما نسب إلى الحكماء من أنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني. شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بعد أن يبحث في كتاب الشفاء المعاد يقول: أما المعاد الروحاني فقد أثبته العقل والنقل، وأما المعاد الجسماني فقد أغنانا الشرع عن إثباته. افترضوا أن عقولنا لا تستطيع أن تثبت، ولكن الشرع قال أنه ثابت ونحن نقبل أنه ثابت، وهو شيخ رئيس فلاسفة أو رئيس فلاسفة الإسلام. إذا ليس كما يقال أن الحكماء أنكروا المعاد الجسماني. نعم إذا كان مراده بعض من يدعي الحكمة ويدعي الفلسفة ذاك بحث آخر، أما محققو الحكماء فإنهم ذهبوا إلى المعاد الجسماني كما أوجبوا المعاد الروحاني. قال: وهو أي المعاد الجسماني حق واقع خلافا للحكماء. قلنا بأنه إذا مراد من الحكماء قدر المتألهين والشيخ الرئيس هؤلاء لم يذهبوا إلى إنكار المعاد الجسماني، أما إذا كان مراده غير هؤلاء فلنا بحث آخر. والدليل على ذلك من وجوه: الوجه الأول ما يقوله من إجماع الأمة الإسلامية، أن الأمة الإسلامية أجمعت بكل مللها وفرقها ولحلها على أن المعاد البدني ثابت وواقع. طبعا الصغرى لعله تاما، ولكن الكلام في الصغرى، ومن يقول أن الإجماع حجة في المسائل العقلية في المسائل العقائدية، ولكن نقول الشارح يرى أن مثل هذا الإجماع ماذا؟ حجة. الوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك، يعني على المعاد الجسماني، من غير نكير بينهم فيه، هذه الصغرى وقدرة، وإجماعهم حجة. إذن الإجماع على المعاد الجسماني حجة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو لم يكن المعاد الجسماني حقا لقبح التكليف، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. أما بطلان التالي فواضح، لأنه إذا كان التكليف قبيحا فكيف يصدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكرنا في الأبحاث السابقة أن القبيح محال على الله سبحانه وتعالى. إذن التالي واضح بطلان، وإنما الكلام في بيان الملازمة. ما هو وجه الملازمة؟ لماذا أنه إذا لم يتحقق المعاد الجسماني يكون التكليف قبيحا؟ يقول وجه الملازمة أيضا واضح بالتأمل، وهو أنه إذا قلنا التكليف ما هو؟ هو إيجاد توجد مشقة للإنسان. الإنسان عندما يقوم هذه مشقة وليست مشقة؟ نعم، عندما يذهب إلى الحج في ذلك الصيف الحار في ذلك الجو الحار مشقة أو ليس بمشقة؟ نعم، عندما يذهب إلى الجهاد ويجرح في سبيل الله أو يستجد في سبيل الله مشقة أو ليس مشقة؟ نعم مشقة. أساسا التكليف مأخوذ من الكلفة لغة، والكلفة ما فيه المشقة كما ذكرنا. إذن التكليف فيه مشقة، وإذا لم يعوض عن المشقة بعوض وثواب يكون التكليف قبيحا. وحيث أن التكليف العوض والثواب ليس في الدنيا، ليس في زمان التكليف، إذا لابد أن يكون في عالم آخر. فإذا قلنا أنه لا يوجد معاد جسماني يعني لا يوجد عوض ولا يوجد ثواب، فيلزم أن يكون هناك تكليف بلا عوض بلا ثواب، وهو قبيح. ولهذا قال الوجه الثاني انه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والتالي باطل. ووجه البطلان واضح، فالمقدم مثله، هو المقدم مثله، فالمقدم مثله. بيان الشرطية اما بطلان الثاني فواضح، واما بيان الشرطية واللزوم قال ان التكليف مشقة، واذا كانت هناك مشقة تستلزم التعويض. لماذا؟ لانه مشقة بلا تعويض قبيح على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما اثبتناه في الابحاث السابقة، انه اذا كان هناك تكليف فلا بد ان يكون في مقابله ثواب وعوض. ان التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، فإن المشقة، لماذا تستلزم التعويض عنها؟ قال فإن المشقة، هذا دليل علة أنه لماذا تستلزم العوض، فإن المشقة للغير عوض ظلم. إذن تستلزم العوض، هذا العوض بالدنيا؟ لا، لا بد أن يكون في ماذا؟ في عالم الآخرة. ولا بد أن نقبل أنه لا يمكن تعويض هذا المكلف إلا مع وجود جسمه، وإلا إذا قلنا أنه يمكن تعويض هذا المكلف حتى مع عدم وجود جسمه، إذا هذا البرهان لا يكون تاما. واضح؟ إذا لكي يكون هذا، لكي يكون إعطاء عوض لهذا المكلف، لكي يكون هذا البرهان تاما، لا بد أن نلتزم أن التعويض لا يكون إلا مع وجود البدن، إلا مع وجود الجسم. قال فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض من الواضح أنه ليس بحاصل في الدنيا، يعني في زمان التكليف. إذا لا بد أن يحصل ماذا؟ في زمان غير زمان التكليف، وهو عالم الآخرة. والمفروض أنه لا يوجد معاد جسماني، إذا ماذا؟ يعني لا يوجد عالم الآخرة، إذا يوجد تكليف ولا يوجد عوض، وهو قبيح. وذلك العوض ليس حاصلا في زمان التكليف، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال. وإلا لو لم يكن هناك، أو لو لم تكن هناك دار أخرى يحصل فيها جزاء الأعمال وعوض الأعمال، لكان التكليف ظلما والظلم قبيح على الله تعالى، فلا يمكن أن يصدر القبيح من الله كما هو واضح، وهو قبيح تعالى الله عن، أي عن القبيح. هذا هو الوجه الثاني لإثبات المعاد الجسماني. الوجه الثالث هو أنه صورة وكبرى. أما الكبرى أن حشر الأجسام ممكن، هذا مقدمة. المقدمة الثانية والصادق، يعني النبي الذي لا يخطئ، الذي لا يكذب، الذي لا يسوء، والصادق أخبر به وقوعه، إذن فهو واقعون. إذن في المقدمة الأولى نريد أن نثبت أن المعاد الجسماني ليس بمحال، في مقابل ماذا؟ في مقابل من يقول أنه محال، فقط نثبت الإمكان. ولكن أنتم تعلمون أن الإمكان ماذا؟ أعم من الوقوع. قد يكون الشيء ممكنا، ولكن ليس كل ممكن فهو واقع. لما تتذكرون نحن قلنا أنه كثير من الأشياء الممكنة ممكنة، إلا أنها ماذا؟ غير واقعة، لأنها قبيحة. في المقدمة الأولى نحن نريد أن نثبت أن حشر الأجساد والمعاد البدني والجسماني ممكن، يعني ليس بمحال عقلا، ولكن الإمكان أعم من الوقوع. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر يقول أن هذا الممكن قد وقع في الخارج. ففي المقدمة الثانية ماذا نقول؟ والصادق أخبر بوقوع المعاد البدني والجسماني، إذن المعاد البدني والجسماني ثابت وهو المخلوق. أما الصغرى فواضحة، أو المقدمة الأولى فواضحة. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأجزاء بعد أن تفرقت يمكن جمعها أو لا يمكن جمعها؟ نعم ممكن، والله قادر على كل ممكن. إذن تفرق الأجزاء يمكن جمعها وإفاضة الحياة عليها. الله سبحانه وتعالى بعد أن تفرقت هذه الأجزاء يمكنه أن يجمع أو لا يمكنه أن يجمع؟ نعم. يمكنه أن يثيب الحياة أو لا يمكنه أن يثيب الحياة؟ نعم، لأنه قادر على كل شيء وعالم أيضا بكل شيء، لأن هذه الأجزاء قلتم أنه هذه الأجزاء تفرقت، جزء منها في الحائط، جزء منها في الأرض، جزء منها في الشجرة. نقول الله سبحانه وتعالى عالم بهذه الأجزاء لأنه عالم بكل شيء. فإذا لا تفرق الأجزاء مانع عن الجمع، ولا أن الله فيه نقص وأنه ليس بقادر على إفادة الحياة، لأن العلم مطلق عالم بكل شيء لا يعجز عن علمه مثقال ذرة، وقدرته أيضا قادر على كل شيء. إذا من حيث الإمكان، إمكانه ثابت. المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، والصادق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع المعاد الجسماني كما هو المتفق عليه. إذا ثبت المطلوب وهو أن المعاد الجسماني واقع لا ريب فيه. الوجه الثالث، قال إن حشر الأجسام ممكن، هذه مقدمة. والصادق أخبر بوقوع حشر الأجسام، هذه مقدمة ثانية. إذا سيكون حشر الأجسام والمعاد الجسماني حقا. أما إن كانوا في مقابل من يدعي الاستحالة، فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإصابة الحياة أم لا؟ نعم، هم قابلة للجمع وهم قابلة لإصابة الحياة، والدليل على ذلك أنه أفاض الحياة عليها أولا فيفيض الحياة عليها ثانيا. قل من يعيدنا في سورة ياسين، قل الذي خلقكم أول مرة، هو الذي استطاع أن يخلقكم أول مرة، هو الذي يستطيع أن يعيدكم ماذا؟ ثانيا ومرة ثانية. طبعا المضمون الآية ما خاصة بخصوص الآية، فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإصابة الحياة عليها، وإلا إذا لم تكن قابلة للجمع وإصابة الحياة، وإلا لم اتصف بها من قبل، يعني من قبل لم اتصف الحق سبحانه وتعالى بأنه جمع هذه الأجزاء. الزيت من أين أوجده؟ من الأجزاء الفارسية، أنه أبا أكل شيئا من الفاكهة أو من اللحم أو من الخبز، ثم صارت في صلبه نقطة في صلبه، ثم صارت في رحم الأم، وبعد ذلك خرج إنسانا سويا. وهو الذي جمع تلك الأجزاء وأضاف عليها الحياة أولا، يستطيع أن يجمع الأجزاء ثانيا ويثير عليها الحياة، لأن الله قادر على كل شيء. فلهذا القرآن الكريم بالنسبة إلى المعاد يقول هو كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك بالنسبة إلينا. كيف أنه مسألة لمح البصر عندكم سهلة، أن الله سبحانه وتعالى أيضا إعادة الدنيا من جديد، إعادة البشر من جديد، إعادة كل شيء من جديد، فلمح بالبصر، ثم يريد أن يقول وطبيعة من هذه أو أقرب من ذلك. نحن إنما ضربنا لكم مثال كلمح بالبصر، لأنه لا يريد أن تكون أسهل من هذا الأمر، وإلا بالنسبة إلينا أيضا أسهل من هذا الأمر وأهون علينا من هذا الأمر. قال وإلا لم اتصف بها من قبله، هذا من جهة إفاضة الحياة. والله تعالى فإن قلت أن هذه الأجزاء تفرقت كيف يمكن جمعها؟ يقول الله عالم بكل شيء، والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومة وقادر على جميعها. فإن قلت أنه علم بها ولكن كيف يجمعها؟ نقول أن قدرته عامة وشاملة، قادر على كل شيء فيستطيع أن يجمعها، وقادر على جميعها، وقادر على جمعها مو على جميعها، وقادر على جمعها. لماذا؟ لأن ذلك ممكن، يعني أن الجمع ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، وهذه هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك، فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت المعاد البدني ويقول به، أي بالمعاد البدني، فيكون حقا وهو المطلوب. هذا هو الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع، يقول الآيات القرآنية التي أثبتت المعاد الجسماني وأنكرت جاحد المعاد الجسماني، يعني أنه أثبتت المعنى الأول واستنكرت من ينكر المعاد الجسماني، والاستنكار دليل على انه ثابت. دلالة القرآن على ثبوت المعاد الجسماني والإنكار على جاحده، أي جاحد ومنكر المعاد الجسماني، فيكون حقا. أما الأول طبعا هذا أول لا ثاني له، يعني أول لعله مراده ثبوت المعاد الجسماني، ولكن الآية التي تذكر في المقام هي أيضا لإثبات المعاد وللإنكار على الجاحد. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الذي ينكر ضرب لنا مثلا، قال كيف الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم. هذه في شأن النزول ورد بأنه بعض كفار قريش أخذوا مقدار من عظام الموتى البالية التي أخذوها بأيديهم، كانت تتمزق، كانت تكون أجزاء كالرنين كالتراب، أخذوها وجاءوا بها إلى رسول الله، ثم حاولوا أن يجعلوها ترابا بأيديهم، قالوا تقول أن ربك يستطيع أن يعيد هذه إلينا مرة ثانية. في هذا القرآن الكريم يقول: وضرب لنا مثلا ذلك الكافر ونسي خلق الله سبحانه وتعالى. فضرب لنا مثلا ماذا قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. جاءه الجواب الرباني: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ثم قال: وهو بكل خلق عليم، كما في سورة ياسين وغير ذلك من الآيات. إذن إلى هنا اتضح لنا أن المعاد الجسماني ثابت بأدلة أربعة: الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني القرآن، الدليل الثالث أو الدليل الثاني والثالث ماذا؟ من النجوم العقلية. نرجع إلى المثل. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، هذا هو الوجه الأول، ولأن المعاد البدني، ولأنه لو لم يثبت المعاد البدني، ولأنه لولاه يعني لو لم يثبت لقبح التكليف، هذا هو الوجه الثاني، ولأنه ممكن والصادق قد أخبر بثبوته، مو بثبوته، بثبوته فيكون حقا، هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث. والآيات الدالة على إثبات المعاد الجسماني والإنكار على جاحد المعاد الجسماني، هذا هو الوجه الرابع. المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. وهنا يوجد بحث، وهو أنه نحن قلنا أن المعاد الجسماني ممكن وأخبر الصادق بوقوعه، ولكنه لو فرض أن الشارع لم يخبر، أن الصادق لم يخبر بوقوعه، هل كان يحكم العقل بأنه يجب أن يقع أو لا يحكم؟ هنا وقع الخلاف بين المتكلمين، بعضهم قال أنه واجب عقلا، وبعضهم قال أنه واجب سمعا، وبعضهم فصل كما في التقرير. قال في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجبون. أقول الذي يجب إعادته على قسمين. القسم الأول، هذا العنوان لعله مو موصل إلى المطلب، هذا غير البحث اللي أنا طرحته، هذا العنوان مو مطلب هذا. البحث الآن في هذا، أنه من تجب إعادته ومن لا تجب إعادته. البحث في هالنقطة، أنه من هو الذي تجب إعادته ومن هو الذي لا تجب إعادته. تقول ينقسم إلى قسمين: بعض تجب إعادته عقلا وسمعا، وبعض لا تجب إعادته إلا سمعا. لماذا؟ يقول الذي له ثواب وله عوض يجب إعادته حتى يعطى ثوابه وعوضه، وإلا يكون ظلما عليه. والذي عليه ثواب وله عقاب ثواب، والذي عليه ثواب وعليه عوض، يعني لا بد أن أنه ظلم الآخرين فلا بد أن يؤخذ منه شيء، لا بد أيضا من إعادته، وإلا يكون ظلما ماذا؟ الذي ظلم. إذن هؤلاء يكونون من القسم الأول، يعني عقلا وسمعا يجب إعادتهم، من له الثواب ومن عليه الثواب. وأما من لم يكن له ثواب ومن لم يكن عليه ثواب فهذا لا يوجد دليل عقلي على وجوب إعادته. نعم السمع قال يرجعه من قبيل ماذا؟ من قبيل ذلك الإنسان الذي يعيش في غابات الأمازون، وهذا الإنسان لم يفعل الطاعة حتى يستحق ثوابا على الله، ولم يظلم أحدا ولم يعص الله حتى يستحق عقابا من الله، فهو مرجو إلى أمر الله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار. روايات كثيرة عندنا من هذه الذين يعبر عنها الروايات بأنهم مستضعفون في الأرض، هؤلاء الذين لم يكونوا يعلمون بالدين، يعني ليسوا من المقصرين بل من القاصرين، ومن جهة أخرى لم يصدر منهم ظلم للآخرين حتى أنهم يستحقوا ماذا؟ العقاب، ويستحق أن يؤخذ منهم شيء. روايات عدنا أن الله سبحانه وتعالى سيمتحنهم يوم القيامة، فإذا نجحوا في الامتحان دخلوا الجنة، وإن لم ينجحوا في الامتحان دخلوا النار. وهؤلاء هم الذين يجب إعادتهم سمعا يعني نقلا، أما العقل فلا يقول بوجوب إعادته، لأنه نحن قلنا بالمعالي الجسماني بناء في الوجه الثاني لماذا تجب الإعادة؟ لأنه حتى يعطى عوضه وثوابه. لماذا تجب الإعادة؟ لأنه حتى يؤخذ الحق منه. بني رد خلقهم في الدنيا، لأن الوجود دائما خير من العدم. هذا البحث هنا خارج عن بحثنا إن شاء الله في الفلسفة، نجيب عليه أنه لماذا الله سبحانه وتعالى خلق البشر، لماذا خلق العالم، خلقه لإيصاله إلى كماله المطلوب له، إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أن يكون في العدم أو أن يكون موجودا ويعبد الله، أيهما أفضل؟ أن يكون موجودا وأن يكون عابدا لله. قال وكل من له عوض أو عليه عوض، يعني له في رقبته حق للآخرين لا بد أن يؤخذ من، يجب بعثه يعني إعادته عقلا وسمعا وغيره، يعني وغير يعني كل من ليس له عوض وليس عليه عوض فلا دليل على وجود إعادته عقلا، وإنما الدليل النقلي قال بوجود إعادته. وغيره يجب إعادته سمعا. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، يعني إعادته بالمعاد الجسماني. القسم الأول يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو كل من له حق إما من الثواب أو العوض. والإخوة يتذكرون نحن فرقنا بين الثواب وبين العوض، قلنا الثواب مع الإجلال والتعظيم والعوض ليس كذلك. وهو كل من له حق من الثواب أو العوض ليصل حقه إليه إذا كان له ماذا؟ ثواب وعوض. وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه، هذا يجب بعثه هم عقلا وهم الدليل النقلي وهو القرآن وروايات أهل البيت أخذ ذلك، وأنه له معاد جسمان. وأما القسم الثاني، من ليس له حق ولا عليه حق، من قبيل ماذا؟ من باقي الأشخاص، سواء كانت إنسانية كما ذكرنا أو كانت غير إنسانية من قبيل الحيوانات الأخرى، أساساً هؤلاء تكليف لا يوجد عندهم، فلماذا يرجعون؟ لكن القرآن يثبت هذا المعنى أنه كل إليه يحشرون، وإذا الوحوش حشرت، إذا الوحوش أيضا تحشر يوم القيامة. حتى لماذا تحشر؟ النقل قال لنا أنها تحشر أو غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية. وذلك يجب إعادته يعني القسم الثاني سمعا، لدلالة القرآن والأخبار المتواترة على الإعادة لهذا القسم الثاني. بعد المدلع يوجد فيه بحث جديد. المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي واجب، وهذا البحث أيضا واضح. ثالثا أن الذي جاء به النبي يمكن فهمه، وأخرى أن الذي جاء به النبي لا يمكن فهمه. طبعا لا يوجد شيء جاء به النبي لا يمكن فهمه، ولكن الآن بمقتضى هذه الرسالة، بمقتضى هذا المستوى من الدرس، نقول الإنسان الذي استطاع أن يفهم فيؤمن به، وما لم يستطع أن يفهمه لأن الصادق الأمين أخبر به فهو واقع. قالوا لجلودهم لنشفتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وفي هذه الجلود كيف تشهد يوم القيامة؟ يوم القيامة الأرض تشهد، الأرض التي صليت عليها تشهد، والأرض التي عصيت الله فيها تشهد. وابن قائل يقول تفترض أن هذه الأرض صارت 1000 مرة مسجد و1000 مرة صارت مقهى لشرب الخمر. الروايات تقول هذه الأرض 1000 مرة تشهد أنها صارت مسجد و1000 مرة، وهي قطعة واحدة، إما تشهد بلاد وإما تشهد بهذا. الروايات أثبتت هذا، فإذا أثبتت الصادق الأمين أخبر به وهو لا يكذب، لا يسقو، لا يرضل، لا يكذب، إذن هو واقع. ومن هنا فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نموت على ما مات عليه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما قبلوه حقا فهو حق لنا، وما كان باطلا فهو باطل لنا. حتى سواء سئلنا أو لم نفهم. وأنتم أيها الإخوة عندما تسألون البحث الكلامي أو البحث الفلسفي فلتكن عقيدتكم هذه مقدار الذي فهمتهموه فتؤمنوا به على فهمه، ومقدار الذي لم تفهموه تؤمنوا به وإن تفهموه، لأن الصادق الأمين أخبر بوقوعه. لا يكون حالتكم النفسية أنما فهمتموه تقبلوه وتؤمنوا وتصدقوا به، وما لم تفهموه تنكروه. لا، كل ما جاء عنهم وثبت عنهم بالقطع واليقين فهو ثابت قطعا ويقينا، سواء فهمنا أو لم نفهمه. حتى إن فهمنا فبها ونعمل، وإن لم نفهمه فنرجع علمه إلى أهله ونصدق به كما ورد في الروايات. ورد في الروايات أن الميزان أو أن الصراطات أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا هو الصراط الممدود على جسر ممدود على جسر جهنم، لا بد للمؤمن أو لغيره، والكل كان على ربك حتما مقضيا، لا بد الكل يرد هذا الصراط، إما أن يقع في نار جهنم وإما أن يستطيع ماذا؟ أن يتجاوز هذا الصراط بأمان. ثم الذين يتجاوزون هذا الصراط بعضهم كالبرق القاطف، بعضهم يحبو على رجليه ويديه، بعضهم يمشي، بعضهم بطيء. هذا أي صراط؟ كيف يستطيع أن يستوعب المليارات من البشر؟ وثم صراط واحد، صراطات متعددة لكل إنسان صراط، صراط واحد، هذه البحوث لا نعلم، ولكن القرآن الكريم الروايات أثبتت هذا المعنى فلا بد أن نقبل. قال في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بمجرد أن يرى هذا الكتاب، أي كتاب هذا لا نعلم، بمجرد أن يرى هذا الكتاب المنشور يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. أخر افترضوا أنه أعمالكم، فلتات ألسنتكم، أعينكم، نياتكم، أفكاركم، سيرتكم، سلوككم، كل شيء مذكور في كتابه، فكتابه الفخر مهشتي. وإذا كان الكتاب بهذا الحدث، فإذا أن الإنسان بمجرد أن يفتح هذا الكتاب يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يظهر أنه في قوانين أخرى شيء آخر. فإن استطعنا أن نفهم فبها ونعمل، وإن لم نستطع أن نفهم نؤمن بها. فإذا عندما نقول لا بد من الإيمان بالصراط والميزان والأعراف وإلى غير ذلك، ما استطعنا أن نفهمه وما لم نستطع يؤمن ونصدق بوجوده. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك الصراط والميزان، لأنه تنصب الموازين القسط يوم القيامة، وإنطاق الجوارح، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتطاهر الكتب، هذه الكتب تتطاير هناك. فما هو المراد من تطاير الكتب؟ بحث الموقوف إلى محله لإمكانها. هذه ليست مستحيلة، أن اليد تنطق هذا مستحيل، هو الذي استطاع أن ينطقني يستطيع أن ينطق اليد أيضا، أنطق الله الذي أنطق كل شيء. إذا ممكن، إذا ليس بمحال، هاي مقدمة، مقدمة ثانية، والصادق أخبر بوقوعه، فإذا هو ثابت وحق، وقد أخبر الصادق بها أي بهذه الأمور، فيجب الاعتراف بها سواء فهمنا أو لم نفهم. أقول، يقول الشارح، لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمة نبينا وأنه لا يخطأ ولا يسقط ولا يكذب، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه. حتى ما أخبر بوقوعه كان سابقا على زمانه، أو كان لاحقا على زمانه، أو كان في زمانه. ما أخبر بوقوعه سواء كان مرتبطا بالدنيا أو كان مرتبطا بعالم وراء الدنيا وهو عالم آخر. هذا التفصيل إشارة إلى هذا المطلب، سواء كان ذلك الذي أخبر به سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء الثالثين، نحن نقص عليك أحسن القصص، وما كنت تدري وما كنت تدري القرآن، كم كان يقول رسول الله، ما كنت تدري ما كنت تدري، أنت لم تكن حاضرا حتى تعلم ماذا وقع، ولكن نحن نخبرك نقص عليك أحسن القصص كإخباره عن الأنبياء الثالثين وأممهم والقرون الماضية وغيرها. قالوا أخبر ما يرتبط بزمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أو كان إخباره بعد زمانه أن الملك بعدي يكون كذا إلى كذا يكون ملكا عظوما، أو أن الخلفاء بعدي يكون كذا وكذا. فإما هذا الإخبار يكون إما مرتبط بدار التكليف يعني عالم الدنيا عالم حياة الدنيا، وإما مرتبط ماذا بدار ليس دار التكليف، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذا لا تكليف هناك، بعد لا يوجد هناك عمل حتى يقول الإنسان وبس إذا ما استطعنا ما نشتغل إن شاء الله نعمل ونستطيع أن نقيل، لا هناك بعد حساب ولا عمل. والذي يقول قد ارجعون يقولون كلا، وتأتي إليهم الكلمة التي تناسب الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا معناه أنه أساسا هؤلاء يكونون بمنزلة كلاب النار. القرآن بعد لا يتكلم، الله سبحانه وتعالى لا يخاطبهم مخاطبة الآدميين، وإنما يخاطبهم مخاطبة الكلب أعاذنا الله. فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، يعني في الخوارج وفي صفين وفي نقران وفي الجمال، أو بعد التكليف، هذا في دار التكليف وبعد زمانه، أو بعد التكليف يعني عالم الآخرة، فإما أحوال البرزخ وإما أحوال القيامة الكبرى كأحوال الموت وما بعد الموت، فمن ذلك عذاب قابرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فمن ذلك عذاب قابرة والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث يوم القيامة، ويجب الإقرار بذلك أجمع سواء فهمنا أو لم نفهم. هذا المطلب الإخوة يكون فيه لهم، مهما وصلوا من العلم لا بد أن يقولوا صريحا نموت على ما مات عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحق ما كان حقا عندهم ونبطل ما كان باطلا عندهم. اللهم أمتنا على ما مات عليه الأئمة الطاهرون. أثناء نحن ما عدنا حتى هذه البحوث العقلية أوصلتنا إلى بعض المعاني، فبما ونعمل نحن نؤمن عن فهم وعن إدراك، وإن لم توصلنا فنحن لا بد أن نؤمن ولا نشك أو ننكر لا سمح الله. قال ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه. فإذا كان ممكنا وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا. المبحث الرابع بلي بحث إن شاء الله في محله مولانا، هل أن البرزان من توابع الدنيا أو من مقدمات الآخرة؟ تحكم إلى محله إن شاء الله. المبحث الرابع نحن بناء أنه فقط نبين مطلب الكتاب إن شاء الله بدراسات في كتب أعلى بدراسات أعلى إن شاء الله نتوسع عن الإخوة. المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واضح أن النبي أخبر أنه من أطاع فله كذا ومن عصى فله كذا، بل القرآن أخبر ذلك أنهم لهم جنة المأوى، أنهم كانوا كذا ولكن من اتبع هواه فله كذا وكذا. قال ومن ذلك يعني ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله، أليس قد أخبر عن عذاب القبر والصراط ونحو ذلك من الأمور التي أخبر بها أيضا؟ ماذا؟ الثواب والعقاب. الثواب للمطيعين والعقاب للعاصين. قال ومن ذلك أي ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة، يعني من عمل كذا فله كذا ومن عمل كذا فيستحق كذا. هذه التفاصيل نقلت ماذا؟ عن النبي وعلمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به أي المبين له المبلغ له أي الشارع. أقول يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ماذا جاءنا؟ جاءنا بالثواب والعقاب. من هنا وقع الاختلاف بين علماء الكلام في أن الثواب والعقاب هل هما من الأمور العقلية أو أنهما من الأمور النقلية أو أنه لا بد من التفصيل. يقول هناك أقوال متعددة في المسألة. بعض ذهب إلى أن الثواب والعقاب ثابتان سمعا، وإلا لو لم يبين الشارع ذلك ولم يبين لنا أن المصيب أن المطيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق العقاب لما حكم العاقل بأن المضيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق ماذا؟ العقاب. وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. يقول وقد اختلف في أنهما أي الثواب والعقاب. الإخوة اليوم يسمحون لنا شوية نأخذ وقت باعتبار أنه نريد اليوم وبكرة إن شاء الله الكتاب ينتهي حتى العدد يكون 30 درس. وقد اختلف في أنهما أي الثواب والعقاب معلومان عقلا أم سمعا. فبعض قال أنهما معلومان عقلا، يعني العقل يحكم أن المطيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق العقاب حتى لو لم يبين الشارع ولم يبين الرسول والأئمة ذلك. وبعض قال أنه بالسمع ثبت ذلك، وإلا لو لم يبين الدليل السمعي والنقلي لما أثبتنا ذلك. وبعض قال بالتفصيل معلومان عقلا أم سمعا. أما الأشاعرة فقالوا سمعا، يعني أن الثواب والعقاب ثبت بالدليل النقلي والسمعي لا بالدليل العقلي. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي، ولكن قالوا ماذا؟ ولكن العقاب ليس كذلك ما سيأتي بيانه. وأما المعتزلة فقال بعضهم ماذا قال بعضنا المعتزلة؟ بأن الثواب سمعي. لماذا؟ لأنه من قال أن من فعل الطاعات يستحق الثواب؟ العقل لا يحكم بذلك. لماذا؟ لأن هذه الطاعات في مقابل النعم التي أنعمها الله عليه أساسا لا قيمة لها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل إذا كانت نعم الله على الإنسان أساسا عندما يقوم الإنسان بفعل بطاعته هذا بإقدار الله بنعمة الله، الله سبحانه وتعالى وفق لهذا العمل. فإذا كان كل شيء منه سبحانه وتعالى في مقابل هذه النعم، أنا أديت هذه الطاعة، ما قيمة هذه الطاعة في مقابل تلك النعم التي؟ فلهذا نقول نحن في الدعاء اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدله، لأنه إذا كان القرار قرار عدل فهو أنعم علينا تلك النعم، في مقابل تلك النعم ماذا نحن نفعل؟ يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وكل شكر شكرته لك إنما يحتاج إلى شكر جديد، لأنك أقدرتني على أن أشكرك. فإذا بعض المعتزلة يقول أنه في مقابل الإضاعة لا يستحق الثواب، ولكنه في مقابل المعصية يستحق العقاب. أعلم إذا في مقابل الثواب يستحق، في مقابل الإضاعة يستحق الثواب، هذا سمعا، وأن العقل لا يحكم بأنه يستحق الثواب في مقابل طاعته، لأن الطاعة في مقابل تلك النعم لا قيمة لها. إذن لا يستحق الثواب عقلا، وإنما يستحق الثواب سمعا. فقال بعض المعتزلة بأن الثواب سمعي. لماذا الثواب سمعي؟ إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافى ما صدر عنه من النعم العظيمة. كيف نستطيع أن نكافئ الحق على ما صدر عنه من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؟ فلا يستحق المكلف شيء في مقابل طاعاته عقلا. نعم إذا كل السمع على ذلك، أثبت القرآن والرواية أثبتت أن له ثواب، نحن نقبل، ولكن العقل لا يحكم بذلك، وهو مذهب بلخي من المعتزلة. وقال معتزلة البصرة أنه عقلي. إذا يرى أن المعتزلة مختلفون فيما بينهم، بعض يرى أن الثواب عقلي، وبعض يرى أن الثواب ماذا؟ سمعي، ولكن يرى أنه فيما يرتبط بالعقاب لا اختلاف له. قال في مقابلة الطاعات، في مقابل الطاعات كثيرا ما تجدون في كتب الكلام، في كتب الفلسفة، هذه التسامحات موجودة، يرجع ضمير مؤنث على مذكر على مؤنث ونحو ذلك. قال وقالت معتزلة البصرة أنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، يعني أنه إذا كلف المولى عبدا والتكليف فيه مشقة والمشقة بلا عوض قد يفهم، فإذا يكون الثواب ماذا؟ عقلي لا أنه سمعي. ولقوله تعالى أولا عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو؟ قال جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا جزاء لعملهم وأوجبت المعتزلة. إذن فيما يرتبط بالثواب هناك اختلاف بينهم، بعض قال سمعي كالبلخي، وبعض قال ماذا؟ عقلي، ولكن فيما يرتبط بالعقاب فقالوا أنه لا إشكال ولا شبه أنه عقلي. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما، يعني أن العاقل يحكم بذلك. وقد تقدم لك من مذهبنا، خب أنت ماذا تقول أيها الشارع؟ مذهب الإمامية في المسألة ما هو؟ يقول مذهب الإمامية في المسألة كما ذكرنا لك أن الثواب، إثبات الثواب عقلي، وإثبات العقاب أيضا عقلي، فنحن نقبل أن الثواب والعقاب كلاهما عقلي. وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا، هذا بالنسبة إلى هذا. وأما العقاب يقول نعم العقل يحكم بأنه يستحق العاصي العقاب، ولكن لا يحكم أنه لا بد أن يعاقب. هذا هو الفرق بين الثواب وبين ماذا؟ العقاب. في الثواب لا يمكن لله، أو لا نستطيع أن نقول أن الله يخلف وعده رسله، إذا وعد بالثواب فإن الله يفي، ولكنه إذا توعد بالعقاب هل يجب عليه أن يفي؟ لا، قد يفي وقد لا يفي، يعني يعفو. إذن الثواب والعقاب كلاهما عقلي، ولكن هل يوجد فرق بينهما؟ نقول نعم، في الثواب هناك لا إشكال أن الله يفي بوعده ويذيب، لا أنه يخلف الوعد، ولكن في العقاب وفي التوعيد قد يدي وقد ماذا؟ وقد لا يدي فيعفو. لماذا؟ لأن رحمته سبقت غضبه. في الروايات وردت أن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من غضبه، أوسعوا وسبقت غضبه. في بعض الروايات كما أن الإنسان لابد من هذه الطرف يعلم أنه العقاب شديد، لابد أن يعلم أن الله غفور رحيم. أيضا في بعض الروايات أن رحمة الله سبحانه وتعالى تمتد يوم القيامة، ثم تمتد ثم تمتد حتى يمد لها إبليس عنقها. يعني يتصور بأنه أيضا لعله يكون من المشمولين للرحمة الإلهية. هكذا تمتد رحمة الله، وآخر من يشفع أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا. قال بل وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، يعني أنه العاقل يحكم بأنه العاصي يستحق العقاب، ولكن لا يجزم العاقل بوقوعه، لا يقول أنه لا بد أن يقع، ولكن في الثواب يقول نعلم أنه يقع، لا يجزم بوقوعه، لا يجزم بوقوعه إلا الكافر. إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يحق له أن يغفر أن يعفو، ويحق له أن يعاقب. فلهذا تجدون أن المصنف أيضا استثنى الكافر، قال لكن لا يجزم العاقل بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. وأما الكافر الذي يموت على كفره، وأما المنكر لوجود الله، وأما الملحد فهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا فوائد، لعله قليل أقوقت بلي أقوقت. قال وهنا فوائد. الفائدة الأولى، يستحق الثواب أو يستحق الثواب. قبل قائل أن يقول الثواب على ماذا والعقاب على ماذا؟ المسألة واضحة، الثواب على إتيان الطاعات الواجبات المستحبات، بل وإتيان المباحات أيضا إذا كان بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العقاب على ماذا؟ العقاب على ترك الواجبات وإتيان المعاصي، وهذا أمر واضح. قال يستحق الثواب من الله والمادح بأمور، أولا بفعل الواجب، وثانيا بفعل المندوب، وثالثا بفعل ضد القبيح. افترض أنه لا واجب ولا مندوب ولكنه قبيح وحسن، وهو قام ماذا؟ بالحسن، لا واجب ولا مندوب ولا مستحب، وإنما هو مباح ولكنه ضد للقبيح. افترض أن فعلا من الأفعال ليس هو بواجب وليس هو ماذا أيضا بمستحب، وإنما لو تركه يكون قبيحا، لو فعله ماذا يكون مثابا عليه، وإن لم يكن واجبا أو مستحبا. وفعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح، به أي بالقبيح، يعني لو فعل الواجب أو المندوب أو فعل ضد القبيح أو أخل بالقبيح، يعني لم يفعل القبيح، فهذا أيضا يكون متابعا، يعني ترك المعصية. أو الإخلال به أي بالقبيح، ولكن بشرط هذا، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه، يعني أن يكون قاصدا القرباء، لأنه أفعل هذا الفعل لأنه واجب عليه، أو لوجهه. إما أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجهه. هذا البحث إشارة إلى بحث أصولي في محله، أنه هل يشترط قصد الواجب أو لا يشترط قصد الوجه في العبادة، بحث موكول إلى علم الأصول، وهو مأخوذ من العلوم الكلامية أو البحوث الكلامية، أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بفعل واجب، هل أنه يشترط أن يفعل أن يأتي بإذن يقصد نفس الواجب او يقصد وجه الواجب؟ فرق ما هو الفرق بينهما موجود ان شاء الله الى البحوث الاصوليه، فلهذا لا ندخل. قال ان يفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه، والمندوب كذلك لانه مندوب او لوجه انه مندوب لوجه استحبابه، وكذا يفعل ضد القبيح او الاخلال بالقبيح، لماذا يفعل ضد القبيح او الاخلال بالقبيح لقبحه؟ هذا لقبحه قيد للاخلال بالقبيح، يعني لماذا يخل بالقبيح؟ لانه قبيح، لا لانه يخل بالقبيح ولا يجب، لانه لا يشتهي ذلك. بعض الاحيان الانسان لا يفعل الفعل لانه يتنفر منه، لا لانه قبيح، والا لو لم يكن يتنفر منه لاثر ذلك القبيح. يقول هذا مو كافي ان يثاب وان يستحق المدح، وانما يستحق المدح اذا ارتكب او اذا امتنع عن القبيح ولم يرتكب بالقبيح لانه قبيح لا لان نفسه تتنفر منه. قال او الاخلال به اي بالقبيح لقبحه، لا لان النفس لا تشتهي او تتنفر، لا لامر اخر، والا لو كان لامر اخر فلا يستحق المدح والثواب، لا لامر اخر غير ذلك يعني غير قبحه، ويستحق العقاب. هذا فيما يرتبط باستحقاق الثواب. أما فيما يرتبط باستحقاق العقاب، قال ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح وماذا؟ بالإخلال بالواجب. الفائدة الثانية بعد إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.